قد إلى حد ما دخلنا في الجو الروحي، ونعود الآن إلى النبوءات والرموز في العهد القديم. والمرة اللي فاتت كنا وصلنا إلى سفر الخروج، لو فاكرين كنا تكلمنا عن خروف الفصح. بنعمة الرب القدير نبدأ أيضا بدايتنا عن عمود. يا ريت نحط الآيات دي من الخروج، و سفر الخروج الآية 22. ونزلوا في إيثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم عمود سحاب ليهديهم، في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا لم يبرح وعمود النار ليلا من أمام الشعب. على أنه موسى لم يكن يدرك تماما حجم الرسالة أو المهمة التي يعني كان يقوم بها. كلنا كان يريد أن يخرج في قبل 40 سنة من هذا الخروج، وبقوته حينما قتل المصري، كلنا عارفين هذه القصة، كما ذكر هذا الأمر في الوحي الإلهي القديس استيفانوس أن الرب أعطيهم على يديه نجاة. طيب أنا هعتبر الشعب بيديه وبقوته من مصر، وفجأة وقف أمام البحر، ماذا ستفعل يا موسى والبحر أمامك؟ طيب لا مشكلة، عرف يشق البحر الأحمر. يريدون طعام، من أين طعام يا موسى؟ كان موسى يقود في البرية حوالي 2 مليون شخص، 2 مليون شخص لكل هؤلاء. طيب لنفترض أنه أوجد لهم طعام، بعد قليل تذمروا، أين الماء يا موسى؟ المهمة طيب يا عزيزي ولا يهمك، بعدين هفتح لك مجال. المهمة كانت كبيرة جدا أكبر. هنا في موضوع عمود السحاب وعمود النور، له خدمة خاصة. الشعب كان في البرية، الصحراء الحارقة، الشمس، فكان السحاب نهارا يغطي. ما أعظمك يا رب، يعني أنت مش بس الموضوع أكل وشرب وشق البحر الأحمر، لا، ده موسى، نعم 2 مليون شخص، هذا سنعرفه من سفر العدد بعدين يا رب. أنت لم تفكر فقط يا رب في الأكل الذل، ربنا فكر في كيف يظللهم نهارا من الحر. طيب وبعد كده كل أن يوقدوا نار عشان الضوء، لا لن تحتاجوا في البرية، لا لف أي شيء. إزاي عمود السحاب يتحول إلى نور في الليل يضيء لكل خيمهم بدون استثناء؟ فذات عمود السحاب هو يكون نهارا سحاب يتحول إلى عمود نار أو نور بالليل، هو بذاته له هذه، هو شيء واحد، العمود فيه الخاصيتين دول، سحاب بالنهار ونور بالليل. يا كنت انت هتوفر لهم، وده صعب، اكل ولا شرب، هتوفر لهم نور ازاي في الليل ازاي في النهار؟ صعب جدا، ولكن الرب الاله كان الامور البسيطة. والان لماذا نذكر نحن عمود السحاب هذا، عمود النور، في موضوع النبوءات والرموز؟ هو قوي إلى شخص الرب يسوع المسيح، إلى وحدة طبيعة يحمل السحاب والنور، طبيعة السحاب والنور أو النار اللاهوت في شخص المسيح الواحد. هكذا كان الرب يحاول دائما من خلال أمور كثيرة جدا أن يعلم الشعب في العهد القديم وينير بصائرهم عن شخص الرب يسوع المسيح. لاحظوا أن عمود السحاب وعمود النار هذا كان كان يمثل حلول الرب، يعني هو الرب كان في وسط الشعب. طيب هل هذا طبيعي، مصادفة أن يكون عمود السحاب وعمود النور هو بذاته يمثل حضور الرب، وفي ذات الوقت يشير هكذا بروعة إلى شخص الرب يسوع المسيح؟ بالتأكيد لا، هذا تدبير إلهي عجيب جدا. إذن كان عليهم أن يسيروا في النهار أحيانا وفي الليل أحيانا أخرى حسب إرشاد الرب لهم، وكانوا دائما يتحركون وقتما تحرك هذا العمود، وكان يسير معهم بعلامة منظورة. هذه العلامة المنظورة هو عمود السحاب الذي كان يكون نهارا سحابه بالليل نور ونار. وده بيدينا فكرة، مش عايزين بس مجرد نقرأ كلمات كأنها معلومات، لا، نريد أن ندخل إلى العمق ونقول كما كان الرب يسير هكذا ليهدي شعبه في البرية، أيضا بنوره وبمحبته يظللنا ليهدينا أيضا ويهدي أقدامنا، في أننا لسنا وحدنا ولا نؤمن ولا نريد أن نكون وحدنا، دائما بيئة الرب، إحنا مع الرب دائما. فكما كان في الماضي الآن وفي المستقبل أيضا، لأن الكتاب يعلمنا أن يسوع المسيح هو وإلى الأبد، وكان هذا العمود السحابي الناري هو علامة حضور يرشدهم في الطريق، تحركاتهم ينير لهم، يتقدم صفوف، يكون فوقهم أثناء الظهيرة ليظللهم. إذا ينتقل عمود النار أو النور أو السحاب إذا كان نهارا خلفهم ليحميهم زي ما حجه الرموز. إذن فعمود السحاب والنار إشارة إلى شخص مبارك بناسوته وبلاهوته. نقرأ في النبوءة عمانوئيل، عمانائيل الله معنا، شخص المسيح الله معنا. إذن ظلا ونورا، كان العمود ظلا ونورا، والرب يسوع المسيح ونور العالم، نورنا أيضا. هذا العمود يا أخوة ظل 40 سنة، وهذا يشير إلى الإنسان أنه مهما كانت غربتك في هذا العالم قصير، على استعداد يريد أن يسير معك أيام غربتك. إذن السحاب هو ناسوت الرب يسوع المسيح، والنار لاهوته. وكما أن السحاب والنار في عمود واحد، هكذا إلى وحدانية شخص الرب يسوع المسيح الذي اتحد فيه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة. أيضا عن الرب يسوع المسيح في إيماننا المقدس أن لاهوته لم يفارق ناسوته الفطعين، هذا الأمر جلي. النار في البرية، نرى هنا في عمود السحاب، عمود السحاب والنار ظهرت فيه هاتين الطبيعتين، نار وسحاب. نجد في شخص المسيح الواحد أعمال رائعة، أعمال الناسوت وأعمال اللاهوت أيضا. إذن بكل وضوح نجد أن العمود يشير إلى شخص الرب يسوع المسيح. يبقى دي أول جزئية النهاردة بناخدها كرمز للرب يسوع المسيح، عمود كان في البرية 40 سنة، بمجرد خروجهم من أرض مصر كان هناك عمود، هذا العمود نار بالليل، هو يكون عمود سحاب بالنهار ويمثل حضور الرب، يحميهم إذا كان هناك أي خطر، يظلل عليهم نهار، ينير لهم ظلمة الليل. ما أروعك يا رب. صراحة ما أروعك يا رب، مهما كان هناك شخص يريد أن يؤمن للشعب خروج مستريح، لا يمكن أن يفكر لا في الحرب ولا في النور، لأنه هذا خارج عن إمكاناته أساسا، خارج عن إمكاناته أن يوفر لهم ظل ونور بهذه الطريقة. ربما يفكر أكثر ما يفكر أكل وشرب وربما حماية، لكن أن يكون هكذا السيد الرب محبا معتنيا ليهتم حتى بما لم يفكر فيه موسى ولا الشعب، فأعتقد يستحق الرب منا كل سجود وكل شكر. إذن ما نستفيد منه في هذه في هذا الرمز الرائع؟ أحيانا بنطلب من الرب أكل وشرب للبرية، ملابس للبرية، ولكن الرب يعطينا أكثر مما نفكر وأكثر مما نعتقد أننا في احتياج له. بتفكر في الأكل والشرب، ده سهل، أنا أعطيك ما لم تفكر فيه، بل أعطيك ذاتي فتكون أنت هيكلا لروح القدوس، ثم أحضر لك أبدية رائعة جدا لتعيش فيها طيلة أبديتك. أبدية أروع ما فيها حضوري معك، ليس فيما بعد في عمود سحاب ونار، لا، وإنما وجها لوجه كما يقول الوحي في كورنثوس الأولى 13، وجها لوجه. هناك كما نقرأ في سفر الرؤيا كلام الوحي الإلهي، ورأيت أورشليم نازلة من السماء مهيئة مثل عروس قد زينت لرجلها، وسمعت صوتا من السماء قائلا إيه؟ هوذا مع الناس، لا نريد شيء آخر. هل في مسيح موجود معنا يريد أكثر من ذلك؟ إنك تكون ساكن مع الله في السماء، كحي على هذه الأرض يريد أكثر في حياته الأبدية من إنه يكون يعيش في مسكن واحد مع الرب الإله؟ لا، لا أظن. هكذا هو وعد الرب يسوع المسيح لنا، أن في السماء سنسكن معه إلى الأبد. طيب، ما رأيكم إذا كان في شخص يستطيع أنه يخليك سعيد سعادة حقيقية؟ هتكلم سعادة حقيقية، يخليك سعيد سعادة حقيقية لفترة مثلا بتاعة ساعة، كويس، حلو جدا، ساعة على قدر ما يستطيع. طيب واحد تاني يقول لك أنا مستعد أخليك سعيد سعادة حقيقية لمدة 3 ساعات، ماشي. ما كل دول لا يستطيع أنه يعطوك سعادة حقيقية أساسا، لكن أنا بفترض، أنا مجرد أفترض، وحتى لو استطاعوا لن يستطيعوا أن يقدموا أكثر من دقائق أو ساعات. لكن الرب الإله غير المحدود هو، فما يقدم من سعادة هي سعادة غير محدودة أيضا. وصلتكم الفكرة يا أخوة؟ هوذا مسكن الله مع الناس، هوذا مسكن غير المحدود معنا، فعطاياه ستكون غير محدودة ونحن محدودين. مهما كنت أنا وأنت في السماء سنكون محدودين، ستغطيك بركات الله محدود. إذن ستكون سعيد طيلة هذه الأبدية، كيف؟ لأنك في حضرة الله محدود يستطيع أن يجعلك سعيدا، فهو الرب الإله القادر على كل شيء. اللا محدود يستطيع أن يعطي سعادة غير محدودة. ننتقل إلى رمز آخر في الكتاب المقدس في العهد القديم، ونقرأ من سفر الخروج 14 من الآية 15. الأحباء اللي بيخففوا دمهم على التكست اللي بيقولوا المعلومة وصلت وخلاص كفاية وقف، احنا عندنا محاضرة وعندنا وقت وعندنا التزام، عايزين تستنوا معانا لحد ما المحاضرة تخلص وترفعوا أيديكم وتسألوا زي ما انتوا عايزين، مرحب بكم، مش عايزين براحتكم. يعني مفروض انتوا تشكروا الرب وتشكروا الأستاذ أونلي واي اللي أتاح لكم الفرصة أساسا في الغرفة هنا انكم تسألوا في المسيحيات، يعني مش كده؟ طيب أنا سأقرأ من خروج 14:15. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. لاحظوا هذا التعبير اللي في الآية رقم 19، ها؟ فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل عمود السحاب والنور بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسا وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هذه الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة، فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا في البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. كلام رائع جدا. كلام رائع جدا. لاحظتوا عمود السحاب؟ لاحظوا كيف تحرك وراءهم ليفصل بينهم وبين فرعون وجنود فرعون، وكيف أنه يمثل حضور الرب، فليس فقط نور وظل، لا كمان حماية، فصل بينهم وبين جيش فرعون. ما أروعك يا رب. الرب حينما قال لموسى قفوا وانظروا خلاص الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، لأنه شعب إسرائيل كان خارج لا عصا ولا سيف ولا أي شيء في يده، ليس معه أي إمكانات، والرب وضحها لهم: الحرب ليست لكم. على الفور انتقل ملاك الله السائر أمام إسرائيل وقف بينهم وبين فرعون وجنود فرعون. هل هذه القصة قديمة وانتهت؟ لا أحبائي، الكتاب المقدس يعلمنا أن ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ملاك الرب حولك موجود، ملاك الرب حال حول كل واحد فينا وينجيك ينقذك، لأن إلهك حي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. نحن لا نقرأ مجرد قصص، لا، نحن نؤمن أن الرب الإله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. دخل شعب بني إسرائيل على اليابسة، مشوا على الأرض اليابسة، وحينما جاء فرعون وجنوده هلكوا. مع أن فرعون وجنوده رجال أقوياء، جنود، بينما شعب إسرائيل فيهم الشيخ والمرأة والرضيع، ولم يكونوا يركبوا مركبات مثل فرعون، يعني ما كانش عندهم خيل، كانوا بينتقلوا على أرجلهم، ولكن الأطفال عدوا والنساء والحوامل الشيوخ الكل عبر. وحينما جاء الأقوياء الذين اعتقدوا أنهم أقوياء هلكوا، لأن القوي قوي بالرب. بطل أنا بالرب. زمان كنت حافظ ترنيمة حلوة من إرمياء تقول: بطل أنا بالرب، بطل أنا وشجاع، بطل أنا أي نعم، لكن ربي يعيش في قلبي ويصنع مني البطلة. بطل أنا بالرب، بطل أنا وشجاع، بطل أنا أي نعم، لكن ربي يعيش في قلبي ويصنع مني البطلة. ربي يعيش في قلبي ويصنع مني البطلة. بطل أنا بالرب، بطل أنا وشجاع، بطل أنا أي نعم، لكن ربي يعيش في قلبي ويصنع مني البطلة. ربي يعيش في قلبي ويصنع مني البطلة. كل واحد فيكم بطل، بطل بالرب، لا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بفطرتنا ولا بإمكاناتنا، كل ده صفر، ليس له قيمة على الإطلاق، لكن أبطال بالرب. هكذا كان النساء والأطفال والشيوخ عدوا في وسط البحر والماء من هنا ومن هناك. وحينما جاء الأقوياء، الأقوياء بالجسد هلكوا، مساكين بالروح عدوا. الرسالة واضحة يا إخوة، لكن السؤال يبقى دائما: لماذا نذكر هذه الحادثة في الرموز الخاصة بشخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد؟ عايزكم كده تحطوا لنا الآية كورنثوس الأولى 10، لا، رسالة كورنثوس الأولى والأصحاح العاشر، ونقرأ الآية 1 و2: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. يعني كان في معمودية أهو في العهد القديم، رمز لمعمودية الرب يسوع بصورة قوية جدا. ثاني، جميعهم كانوا تحت السحابة، حضور الرب، روح الله القدوس، والماء يحيط بهم من كل جانب، الماء يحيط بهم من كل جانب، وروح الله القدوس، حضور الله في السحابة، وهكذا اجتاز الشعب واعتمدوا لموسى في البحر. يعني اذا عبور شعب بني اسرائيل للبحر الاحمر يرمز ويشير الى المعمودية، الماء يحيط بهم، السحابة تظللهم، رمز واشارة الى الماء والروح القدس. إذن الوحي الإلهي يتكلم عن هذه الجزئية، الوحي الإلهي يتكلم عن هذه الجزئية في رسالة كورنثوس. إذن هذا العبور والماء من كل ناحية وحضور الله فوق الشعب كان يمثل أو يرمز إلى معمودية الرب يسوع المسيح في العهد الجديد. ونحن نتكلم عن الرموز والنبوءات، نحاول أن لا تفوتنا بنعمة الرب يسوع واحدة من هذه الرموز أو النبوءات الخاصة بشخصية الرب يسوع المسيح، له كل المجد. يبقى إذن في البداية تكلمنا عن عمود السحاب، تكلمنا عن عبور البحر الأحمر، والآن ننتقل إلى رمز آخر قوي جدا في خروج 16. يريد برضو نشترك مع بعض وإحنا نحط الآيات كده علشان اللي ما عندهمش كتاب مقدس ثقوا تمام إنكم أنتم بتساعدوهم، لأنه في أحباء مسلمين يريدون أن يتابعوا، ومنهم من هو جاد ليقرأ ويعني يستفيد، فأنت بتساعده بتحط له الآية. سأقرأ من خروج 16 ومن الآية رقم 13. فكان في المساء أن السلوى اللي هي طيور السمان صعدت وغطت المحلة، يعني المكان اللي فيه شعب إسرائيل. وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ يعني إيه ده؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكسر ومقلل، ولما كانوا بالعمر يعني بالكيلة لم يفضل المكسر والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم موسى: لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح خايفين بكرة ما يكونش في أكل. الخوف من بكرة فكرة قديمة. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتنى، فسخط عليهم موسى، وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله. وإذا حميت الشمس كان يوب. طيب الإخوة اللي بيبعتوا لي يا ريت بلاش دلوقتي. وإذا حميت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس، لاحظوا بالكم من تدبير الرب أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب، غدا عطلة سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ الى الغد. فوضعوه الى الغد كما امر موسى فلم ينتن ولا صار فيه دود، فقال موسى كلوه اليوم لأن للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت، سبت يعني سبس بالعبر راحة لا يوجد فيه. وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا، فقال الرب لموسى إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع، ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وهو كبذر الكزبرة، شكله يعني كبذر الكزبرة، اللون أبيض، الطعم كرقاق بعسل. ده كان بالنسبة إلى المن، أكل شعب بني إسرائيل هذا المن 40 سنة في البرية. 40 سنة يا رب تعولوا، كنت هتعمل إيه يا موسى؟ صدقوني كل ما أقرأ في الخروج دائما كنت أسأل في ذهني موسى النبي وأقول له كنت تريد أن تخرج الشعب بقوتك، كيف كنت ستؤمن لهم كل هذا؟ صعب كان عليك أن تؤمن لهم ولا من المليون في المية مما أمنوا الرب لهذا، ولا شيء، لا نعالهم ولا ملابسهم، وكل شيء اعتنى به الرب. طيب إذن المن أكله شعب بني إسرائيل في البرية، وأكلوه 40 سنة، مش زي السلوى، مش زي السمان، مش زي الطيور بتاعت السمان، لأنه في بعض الناس عندهم معلومة خاطئة أن طيور السمان كانت زي السلوى كل يوم، لا، طيور السمان كان موسمية وعلى فترات الرب يسمح بها، لكن اليومي كان هو المن ما عدا يوم السبت ليس فيه من، كان يرتاح الشعب يوم الجمعة كانوا بيجمعوا ليومين، وزي ما احنا شرحنا زي بذور الكزبرة في شكله لونه أبيض وطعمه. لو تلاحظوا في بعض الأفلام، أنا شفت يعني بعض الأفلام ما المخرج لأنه مش واخد باله من الكتاب المقدس فخلى الشعب يعمل ايه، اللحم كان السمان، طيور السمان هي اللي اسمها السلوى، فالمخرج كان بيخلي الشعب يلتقط وياكل وهو بيلتقط، ده مش صحيح الكلام ده، لانكم لو خليتوا بالكم من الايات اللي احنا قرأناها وركعية رقم 23، فقال لهم هذا ما قال الرب غدا عطلة سبت، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون وكل ما فضل ضعوا الغد. فكان يؤكل بطريقتين، اما عن زيت دقيق ويتخبز عيش، يتخبز خبز يعني ويتاكل، اما انه يطبخ، لكن مش كده ياخدوه من الارض وياكلوه زي ما شفت في بعض الافلام، ربما هو ما مش واخد باله ازاي الطريقة في البرية. اذا كان امر الرب على لسان موسى ان يلتقطوا لكل رأس، يعني كل فرد من الاسرة عمرا في كل يوم، والعمر مكيال عبري هو عشر الايفة، برضو تلاقوا كلمة الايفة في بعض القراءات، وبالرجوع ل علماء اليهود في التقليد كانوا بيحددوه بانه يسع بيضة ونصف، شوف بالضبط كيف 45 بيضة ونصف، يعني لترين وربع تقريبا، يعني بين وربع تقريبا. إذن كان بني إسرائيل بيلتقطوا بلا شك المن 40 سنة في البرية. هذا الخبز السماوي لا ينزل إلا في المكان اللي فيه شعب إسرائيل. إيه رأيكم؟ كان ينزل فيه؟ لا إطلاقا. خبز ينزل فقط في شعب بني إسرائيل. نزل النهاردة هنا، طيب بكرة هم هيرحلوا، مش مشكلة يرحلوا محل ما يرحلوا، هينزل. طيب بعد شوية هيرحلوا، مش مشكلة رايحين فين، المكان الذي يرحلون فيه ينزل. ولذلك بكل المقاييس، بكل المقاييس هو معجزة من المعجزات المكية التي كانت ترافق شعب بني إسرائيل وتؤكد حضور روية الرب لهم وتؤكد أن موسى كان له من المعجزات القوية في ذلك التاريخ. لم يسمع الشعب للوصية من بكرة، خوف الموجود جوايا وجواك وجواكي، ماذا نأكل؟ مش كده يا شباب؟ لا ليس حتى اليوم، هو أول ما دخلوا أرض الموعد انقطع المن خلاص يا أستاذ سينكو، مش ده الكلام. لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب، لأن هذه طب وإحنا يا رب اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. إيش يقول لنا؟ ما أنتوا شايفينه، شايفين العالم الملحد؟ أيوة يا رب شايفينه. شايفين العالم الوثني؟ أيوة يا رب شايفينه، بيأكل وبيشرب وبيلبس وعنده اقتصاده قوي جدا، هي اليابان دولة وثنية. ايه طيب ايه الموضوع؟ انا اعطيك ان تأكل وتشرب وتبني ودون ان تسأل ودون ان تطلب، ولكن ان اعطيك ذاتي، ان اعطيك شخصي، ان اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ ومن يفتح له. إلهنا إله رائع ويحترم إرادته، لا يقتحم حياتنا، لا اسأل وأنا ما عنديش مانع، واقف على الباب، إن سمع أحد صوتي وفتح أنا ما عنديش مانع أدخل. لكن إن أنا أدخل وإما بنقول يعني أدفع الباب وأدخل، لا مش هعمل. أنا عاوزك أنت تسأل وأنت تطلب، لازم تسأل. هذه كلها الأكل والشرب واللبس تزاد لكم، مش مشكلة. ولذلك في الموعظة أنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، مش كده؟ يشرق على. فإذا أنت مش محتاج أنك تسأل الأشياء المادية، لأنه أنا بديها للأمم كلها بنتي. أنا عاوزك تهتم بالأمور الروحية التي من يسأل ويطلب ويقرع. كل يوم لكي يتعلموا الاتكال على الرب وإطاعة أوامره. تعلموا أن اليوم السابع أنا اللي هدي لك. أخطيت يا أبونا، أنا في المحاضرة. أنا اوكي سلام. اذا يا اخوة، كان الرب يريد ان يعلم. معلش معلش، ده انتوا ودانكم يعني ما فيش بعد كده. ما شاء الله، يعني علي الصوت، علي الصوت، صوت ده انا وطيت صوتي على الاخر وسمعته. طيب اذا الرب كان يريد ان يعلم الشعب انه يعتمد. احنا مش يكون عندنا اكل بكرة، لا انا هدي لك في اليوم السادس، لازم تتعلم انك انت تكون عندك يكون عندك إيمان، يكون عندك ثقة، لازم يكون عندك إيمان وثقة إن أنا كانوا يلتقطونه إن كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يدوب. طيب بنفهم من كده إيه؟ نفهم بدري، اللي عاوز يأكل الصبح بدري إذا حميت الشمس يدوب، لما تفوق الصبح صبح على ربنا، صبح على ربنا، اتكلم معاه قبل ما تحمى الشمس وتدخل في معترك الحياة وتنسى تدوب بتاعك. وزي ما حنشوف بعد شوية شخص الرب يسوع، من يبكر إلي إلي إيه؟ هسيبها لكم تكتبوها على التكست، من يبكر إلي يجدني بدري والتقطوا يوما بيوم، واليوم السادس سأقدم لكم خبزا مضاعفا. يعني أنا هنا عاوز ألفت النظر، عاوز ألفت النظر لحتة هامة جدا، يعني ركزوا معايا. الذي قال أن يوم السبت راحة زمان، ستة أيام تصنع وتعمل جميع عملك، حينما جاء ليعطيهم الخبز سرها، مش الرب يقول وصية ويكسر وصية، لا، ستة أيام تشتغلوا اليوم السابع راحة، يبقى اليوم السابع أنا لما هديكوا خبز مش هديكوا اليوم السابع، هديكوا فيه ضعفين. كلمة للأحباء اللي عندهم أعمال حرة، احتملوني فيها الناس اللي عندهم أعمال حرة، اللي عنده شغله الخاص، بحاربك الشيطان إنك تشتغل يوم الحد، صح؟ بحاربك الشيطان إنك تفتح يوم السبت وبيفهمك إنه اليوم ده هو يوم الشغل، وإذا ما اشتغلتش اليوم ده ممكن يضيع عليك ربح كتير ويخليك تكسر يوم الرب. أنا عاوزك النهاردة بس تفكر وتصلي، مش أكتر من كده، وخلي الوصية دي في بالك، إن يوم الجمعة ربنا أعطاهم الضعف علشان يرتاح الحد. فكر كده، يمكن ربنا باركك في مرات كثيرة علشان يلفت نظرك انك لا تعمل في يوم الرب. انا ما بتكلمش عن الموظفين، لا، الموظف ده مش بايده، انا بتكلم على صاحب العمل. فكر انك تعيش بالايمان ولا تعمل يوم الحد، وانت هتشوف بركة عجيبة جدا من الرب. الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده كلام عملي، ناس عاشوه. كنت مرة أقرأ عن شخص من أغنى أغنياء أمريكا، لما بدأ حياته، عشان أوريكم بس، هو الموضوع موضوع تاني بس الفكرة واحدة، هو موضوع الإيمان. بدأ أنه يكون أمين في العشور ويقدم عشوره للرب، حس ببركة، فقال طيب بدل ما أقدم العشر أقدم، حس ببركة أكتر، ثلاثة أعشار بركة أكتر، لحد ما وصل هو بياخد العشر ويعطي التسعة أعشار للرب. صدقوني، وأعتقد أنه في ناس فيكم تعرف الشخصية دي، لأنه شخص مشهور جدا ومن أغنى أغنياء أمريكا، لأن العشر ده بقى مليارات، العشر أصبح شيء كثير جدا، والموضوع الموضوع ما جاش في يوم وليلة يا أخوة. أصل الموضوع لما بنقول إيمان، الإيمان ده أصل شيء حي فينا، اختبار أنت بتعيشه كل يوم. لما حس بالبركة وهو بدي عشر واحد، قال طيب أنا كتير علي تسعة أعشار، أدي عشرين. لما أدى العشرين البركة زادت، أدى ثلاثة أعشار البركة زادت، أربعة أعشار عاش هذا الشخص بعشر واحد والتسعة أعشار للرب، وكما قرأت أن أولاده إلى اليوم هم ملتزمين بالتسعة أعشار للرب لحد النهاردة، تسعة أعشار للرب والعشر لينا. دي حياة الإيمان. هل تفتكر أنك أنت لما تكون أمين وتجمع يوم الجمعة المن وتثق أن الرب سيبارك في يوم السبت، هل هذا الإيمان سيسقط أمام الرب؟ لا إطلاقا، ده مش هيحصل. الرب أمين وسيظل أمين إلى النهاية. عشان كده حبيت من الحتة بتاعت المن يوم الجمعة أقول كلمة للأحد أعمال خاصة يفتكروا يوم الرب قدر الإمكان. الشيطان بحاربك، لكن صدقني هو كذاب وأبو الكذاب. ثق في الرب، هو الصادق، هو الصادق يعني بصورة عملية حيوريها لك. إذن المصة بتاعته، فعايزين نشوف لماذا نتكلم الآن عن المن. هل هو رمز للسيد المسيح؟ نتكلم عن الأمر، مش مجرد تأملات. لا، الرب يسوع قال أنا كده الذي نزل من السماء، أنا هو. آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الله، أنا أعطيه، هو جسد الذي أبذله من أجل حياة العالم. إذن المسيح عن المن وليس مجرد تأملات. في البداية ينزل من السماء، وجاء الرب يسوع المسيح من السماء. المن عطية الله. بني إسرائيل طيلة مدة بقائهم في البرية، والرب يسوع المسيح هو عطية الآب السماوي. طلعتنا في هذا العالم، هو شبعنا، هو غذائنا، هو قوتنا وطاقتنا. شعب بني إسرائيل أكلوا المن بعد مودية، بعد عبورهم في البحر الأحمر، وأيضا أنه لا يأكل منه ابن غريب إلا المختون، وكذلك كنيسة المسيح كل منه إلا الذي ختن بالمعمودية. كان المن في البرية بينزل بمقادير كافية، يكفي قلل والذي كسر، مش قرأنا كده؟ الذي قلل والذي كسر، كان ينزل بالمقادير الكافية. وأيضا في شخص المسيح له كل المجد، أحد يجوع في المسيح؟ لا، في كل مكان وفي كل زمان في المسيح. المن وبعناية إلهية يشتمل كان على دول 40 سنة بيأكلوه في البرية. عناية الرب أن يكون فيه الغذاء الكامل للصغار للكبار، وأيضا في شخص المسيح، وأيضا التناول من جسد الرب ودمه، الغذاء الكامل والشبع الكامل للروح للنفس للذهن للضمير للفكر. فكل من يأكل منه لا يجوع ولا يعطش، بل تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا حينما أتكلم عن الأكل ليس فقط مجرد الأكل من الإفخارستية فقط، لا، ولكن أقصد الأكل اليوم أيضا مع المسيح، ليس فقط سر الإفخارستية ولكن أيضا العلاقة مع المسيح اليومية وتطبيق كلمة الرب في حياتنا. نجد أيضا وقالوا قد كرهت أنفسنا، ونجد أيضا شخص الرب يسوع أن اليهود خاصموا بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل. المن كان يطحن بالرحى او يدق في الهاون، وده بعدين في سفر العدد هناخد الكلام ده بالنص، يخبز او يطبخ بعد ذلك، يعني قبل ان يؤكل يخبز او يطبخ، يسحق لكن في الاول، المن يطحن اولا وبعد كده عايز تخبزه او عايز تطبخه. ونقرأ عن الرب يسوع المسيح انه مسحوق لاجل اثامنا في اشعياء 53، مسحوق لاجل اثامنا، سر بان يسحقه بالحزن، مش كده؟ سحق المسيح بالالام من اجلي ومن اجلك. بنجد أيضا أن الرب أمر موسى أن يأخذ قسط المن، يعني وعاء كده يحط فيه من ويضع في التابوت ذكرى للشعب حتى يتذكروا. والرب يسوع أوصى التلاميذ أن يصنعوا هذا العشاء الرباني، وقال لهم اصنعوا هذا لذكري. المقارنة قوية جدا وواضحة بين شخص الرب يسوع المسيح وبين المن. فإن كان المن أكله شعب بني إسرائيل في البرية وماتوا، لكن المن الذي نزل من السماء شخص الرب يسوع المسيح، من يأكل منه يحيا إلى الأبد. وليس قصد المسيح هنا فقط أن نأكل جسده ودمه، هذا صحيح، ولكن ليس كل شيء، لابد أن نأكل أيضا كلمة الرب ونحياها ونجترها. عارفين نجترها يعني نعيشها نحياها. بيطحن عشان يبقى مطحون زي ما بتطحن الحنطة وبتطحن القمح، لأنه زي الكزبرة، مش قلنا شكله زي الكزبرة؟ فلا بد من طحنه أولا ثم أكله بعد ذلك مطبوخ أو مخبوز. إذن نزول المن في البرية لحكمة إلهية رائعة جدا، قصد منها الرب الإله أن يدرب المؤمنين على مدى الأجيال على فضائل روحية هامة وسامية جدا. وفي ذات الوقت هذا المن يشير إلى أمور مقدسة. وفي مزمور 78 ياريت تحطونا الآية دي، أعوذ الآية مزمور 78 25، ممكن تحطونا الآية دي على التكست؟ يلا حتى نقرأ هذه الآية، مزمور 78 الآية 25، آية حلوة جدا حتعجبكم. يلا يا أحبة الرب، أكل الإنسان خبز الملائكة أرسل عليهم زادا للشبع. خبز الملائكة، يعني إيه خبز الملائكة؟ يعني الملائكة بتاكله؟ لا، لكن كان مفهوم الشعب أن الملائكة هي التي تعطيهم هذا الطعام الإلهي. مدة 40 سنة في البرية، وكأن الملائكة هي التي تخدم هذا الخبز للشعب في البرية، الخبز الذي تقدمه الملائكة، ولذلك سمي خبز الملائكة. يا موسى النبي، أيها النبي العظيم، ماذا كنت ستعطي في البرية لهذا الشعب لو أخرجت وأنت بذراعك؟ ما كنت تستطيع أن توصلهم كما كان الرب أمين وأوصلهم إلى الأرض التي أقسم لآبائهم أنه يعطيها لهم. وسمي أيضا بأنه خبز الملائكة لأنه نازل من السماء حيث الملائكة أيضا. ونقرأ عنه في كورنثوس الأولى عشرة 3 أنه كان طعاما روحيا. لماذا سمي طعاما روحيا في كورنثوس الأولى عشرة؟ لأنه كان ينزل بمعجزة ليدرب الشعب تدريبا روحيا ويمتحن امتحانا روحيا. يجب أن ترتاح يوم السبت. فالمن السماوي هو رمز قوي جدا لشخص الرب يسوع المسيح. نقبل الرب يسوع المسيح في حياتنا كمؤمنين في قلوبنا، نتغذى بشخصه المبارك، نتمتع بطعمه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. وفي ذات الوقت تكون لنا شركة مقدسة فيه. ونجد أن الرب يسوع أعلن عن ذاته بأنه هو هذا الخبز النازل من السماء، وقارن أنه أفضل من المن بما لا يقاس، لأن من أكل المن مات، ولكن من يأكلني يحيا بي. ألم يقل الرب يسوع هذا الكلام؟ من يأكلني يحيا بي. لم يهتم ولم يفهم اليهود بإشباع الجموع من الخمسة أرغفة والسمكتين، فتكلم المسيح عن هذا الأمر الرائع بأنه هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وقدم هذه المقارنة الرائعة بين المن القديم وبين الطعام الذي يهبهم حياة أبدية. هو شخص، آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. وأعلن لهم أن الخبز هو جسدي ودمي. الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. في آية حلوة كمان في سفر الرؤيا 2:17، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، أي أن المؤمنين الغالبين يحسبون أهلا لأن يتمتعوا بالمسيح ذاته، هو المن المخفى، ليملأ حياتنا بنعم الفداء التي أعطيت لنا هنا في عهد النعمة، فيها من النعم والمتعة الروحية التي لم نتمتع بها سندركها في المجد الأبدي. قال المسيح هذا الأمر، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى. نشكر الرب الذي دائما في كل وقت يقدم لنا هذه الأمور الحسية التي يحتاجها الإنسان بين فترة وأخرى، لأن الإنسان بطبعه يحتاج إلى أشياء ملموسة. ألم يكن الرب قادر أنه يرسل للشعب كل يوم أنواع جديدة ومتنوعة من الطعام؟ ألم يكن قادرا على ذلك؟ كان قادر، لكن بحكمته الإلهية كان يرسل لهم هذا النوع الواحد ليدربهم، أولا ليفتح أذهانهم إلى شخص المسيح بأنه هو الطعام الحقيقي، وليدربهم على القناعة والرضا وعدم التذمر، وأنا وأنت يجب أن نتدرب على هذا الأمر، أن نرضى بما يقدمه ويهبنا له الرب من احتياجات الجسد وأمور هذا العالم الحاضر بدون ضجر وبدون تذمر. لا تتذمر على الرب، اشكره من أجل عطاياه فيعطيك أكثر. ألم يكن الرب قادر أن يعطيهم أنواع مختلفة من الطعام؟ نعم قادر، ولكن لماذا هذا الطعام الواحد؟ أيضا لإخضاع الجسد وقمعه كي تنشط الروح وتتقوى، ليعرفوا كيف يتحكموا في شهواتهم. كما نقرأ في الوحي الإلهي: أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد أن كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوعا. كبح جماح الشهوة أمر هام جدا. أمور كثيرة جدا صدقوني في العهد القديم أعطيت للشعب حتى يفتح الرب أذهانهم. لماذا كان إذا طلعت الشمس يذوب المن؟ لماذا؟ بالتأكيد هناك قصد إلهي يعلمهم أن يبكروا دائما إلى عبادة الرب، يبكروا إلى شكره، أن يجعلوا نعمه وبركاته أول ما يتأمل به في حياتهم. أمور لم تكن مجرد مصادفة، ولكنها بتدبير إلهي وعناية إلهية. كان الرب دائما يقدم هذه الأمور الملموسة للشعب. كل من كان يتكاسل عن الخروج أو يخرج متأخرا كان لا يجد المن، لأن الشمس كانت تذيب هذا المن. علينا كمؤمنين أن نسهر على أنفسنا، أن لا نهمل خلاصنا. كما يقول الوحي الإلهي في عبرانيين 2، لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته. كان اللي بيتأخر فيهم يفوته طعام اليوم. المن كان ينزل من السماء، ومع ذلك كان عليهم أن يخرجوا لالتقاطه. ونجد الرب الإله جعل العمل شريعة مقدسة لكي يأكل الإنسان خبزه بعرق جبينه، حينما قال الرب في تكوين 3 بعرق وجهك تأكل خبزا. هنا قدس الرب العمل، أصبح العمل وصية مقدسة، وعلى الإنسان أن يسعى للحصول على حاجات الحياة ولكن دون أن يحمل الهم. دون أن يعول الهم، لأن الرب هو الذي يدبر حاجات الجسد كلها. إذن بنعمة الرب يسوع النهاردة اتكلمنا عن 3 رموز قوية وواضحة جدا للرب الإله في العهد القديم. اتكلمنا عن عمود السحاب والنار، وكيف أن عمود السحاب و ناسوت المسيح السحاب ولاهوت المسيح النار، وكيف كان في ذات الوقت حضور الله. هذا العمود الواحد يمثل حضور الله في وسط الشعب. ثم تكلمنا عن الرمز، وتكلمنا عن المن السماوي. أن لا نأخذ هذه الموضوعات كمعلومات فقط، لا نريد أن ندخل إلى العمق مع المسيح، وحينما ندخل صدقوني إلى يومية مع المسيح وأركز على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس. ربنا واقرأ كتابك المقدس فالرب يتكلم، ستجد أن الرب عمود سحاب ونار في حياتك. نهار كما يقول المزمور من أخطار الشمس، سيكون الرب نهارا وعمود نار ليلا، سراج لرجلي كلامك، كلامك يعني الكتاب المقدس، ونور لسبيلي. مش كلنا حافظين الآية دي؟ كلامك يعني كلمتك يا رب، يعني الكتاب المقدس بتاعك، سراج لرجلي، نور. الأخطار كما عبر البحر الأحمر مع الشعب، سيعبر بك أخطار هذا العالم، وسيعبر بك بحر هذه الغربة التي نحياها، ليصل بك ليس إلى أرض الموعد، أرض مادية وقتية، لا، ليصل بك إلى مسكن الله مع الناس، ليصل بك إلى الأبدية، لنعيش مدى الحياة في مسكن واحد معه. وهذا هو مجد المسيح ومجد المسيحية أنها تقدم لك هذه العطية التي لا يستطيع العالم أن يقدم ولا حتى ذرة منها، لا يستطيع العالم إطلاقا. الوحيد الذي يستطيع أن يقدم هذه العطية شخص المسيح، يكون هو عمود السحاب والنار، يعبر بنا بحر هذا العالم والضيقات المختلفة، ويكون هو المن الحي، الخبز الحي، غذاءنا اليومي، شبعنا، راحتنا، سرورنا، فرحنا. رب يبارك حياتكم أحبائي المباركين الموجودين معنا هنا في الغرفة أو عبر الراديو. أشكر محبتكم وتشجيعكم وصلاتكم من أجلنا وبقاءكم واستضافتكم لنا هذه الفترة السابقة. أشكر تعبكم